قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البروج. البروج هي الكواكب العظيمة والنجوم الباهرة التي في السماء. وأصل كلمة البروج مأخوذة من الظهور أو من معانيها الظهور، ومنه قولهم امرأة متبرجة أي مظهرة لمفاتنها. فالنجوم الظواهر الكبار العظام التي ترى في السماء أطلق عليها بروج، وكذلك البيت العالي المرتفع يطلق عليه برج لظهوره عن بعد. فالبروج الكواكب العظيمة في السماء. يقول تعالى: والسماء ذات البروج، أي والسماء التي فيها بروج عظيمة وكواكب عظيمة ونجوم بواهر. والسماء ذات البروج، الواو واو القسم، يقسم الله سبحانه بالسماء ذات البروج، وكذا يقسم ربنا باليوم الموعود وهو يوم القيامة. فالواو في قوله واليوم الموعود، واو القسم أيضا أي الذي وعد الله بمجيئه. فأقسم الله إذن بالسماء وبيوم القيامة. إذن وقد رأينا أن الله أقسم بيوم القيامة بقوله واليوم الموعود، فكيف الجمع بين هذا وبين ما ورد من قوله جل ذكره لا أقسم بيوم القيامة؟ الجمع أن لا أقسم بيوم القيامة، أن لا هنا ليست النافية إنما هي للتأكيد، كما يقول القائل لا والله ما آكل، مراده والله ما آكل، فعليه الاختلاف. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، ما الشاهد وما المشهود؟ تعددت أقوال المفسرين في تفسير الشاهد وفي تفسير المشهود، وكل حق وكل صواب. فمن العلماء من قال الشاهد الخلق والمشهود يوم القيامة، ومن العلماء من قال الشاهد الخلق والمشهود يوم الجمعة، فقال آخرون الشاهد الحجيج والمشهود يوم عرفة، والمشهود يوم عرفة. ومن العلماء من قال أقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود، فنعم يوم القيامة مشهود دل على هذا قوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. فلكن التحذير هنا يقتضي أن الله سبحانه أقسم بكل شاهد وبكل مشهود، بكل راء وبكل مرئي، بكل راء وبكل مرئي، بكل حاضر وبكل محضور. فالشاهد لها معنيان: شاهد بمعنى حاضر موجود، تقول شهدت صلاة العشاء، تعني حضرت صلاة العشاء. تقول شهدت الناس، أي رأيت الناس أو حضرت الناس. فالعلماء قالوا، وهذا قول طيب، أن الله سبحانه أقسم بكل شاهد وبكل مشهود، أقسم بكل مرئي وكل ناظر، أقسم بكل حاضر وبكل محضور. بكل محضور، خطبة الجمعة محضورة والمستمعون للخطبة حضور، شواهد على ذلك. وهذا القول بالتعميم قول طيب ونافع، وبه تجتمع الأدلة والاختلاف، وحينئذ من اختلاف التنوع إلى التضاد. ونحوه في التنزيل: لا أقسم بهذا البلد، إلى قوله ووالد وما ولد. فمن الوالد؟ قيل آدم. وما ولد؟ ذريته. ومن الوالد؟ الأب. ومن الولد؟ أبناؤه وبناته. من الوالد؟ إبراهيم. من الولد؟ إسماعيل وإسحاق. ومن ذريتهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ذرية إسماعيل. لكن القول الأمثل أن الله أقسم بكل والد وبكل مولود، فهذا يدخل فيه حتى الدواب، منها الوالد ومنها الولد، هكذا قال البعض. فأحيانا القول بالتعميم أولى من القول بقصر المعنى على بعض الأفراد. وشاهد ومشهود، أقسم الله بذلك على ماذا؟ والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. من العلماء من قال أقسم ربنا على أقرب مذكور، وهو قتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود، أي أقسم الله أنه طردهم من رحمته. وأصحاب الأخدود قوم خدوا الأخاديد للناس، أوقدوا فيها النيران، والأخدود الحفرة المستطيلة في الأرض، فحفروا حفرا في الأرض وأججوا النار فيها بعد وضع الحطب والخشب والوقود فيها، وعرضوا الناس عليها: إما أن ترجعوا عن دينكم وعن إيمانكم، وإلا قذفناكم فيها. فثبت من ثبته الله وقذف فيها. فيقسم الله سبحانه بهذه الأشياء، بالسماء ذات البروج، وباليوم الموعود، وبالشاهد والمشهود، على أنه طرد هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين، طردهم وأبعدهم عن رحمته وأبعدهم عن جنته. وأمثل ما ورد في ذلك وأقربه إلى تفسير الآيات، وإن لم يكن صريحا في تفسيرها لكنه أقرب الأشياء إلى تفسير الآيات، حديث صهيب الرومي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم كما أسلفت في صحيح. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حاصله؟ كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر فإن أجلي قد اقترب. فانتقل الملك غلاما نجيبا، وأخذ الغلام إلى الساحر كي يتعلم السحر، فقدر الله والله غالب على أمره أن هذا الغلام لما أرسله أهله إلى الساحر يتعلم منه، كان في طريقه إلى الساحر راهب على خوف من الله وعلى تقوى من الله، فكان الغلام الذي أرسل لتعلم السحر، وسبحان الله أهله أرادوا به شرا ولكن الله أراد له الخير، أهله أرسلوه ليتعلم الشر ولكن الله سبحانه وتعالى سلمه ونجاه. فهذا يطمئننا أن من كتبت له الهداية سيهتدي ولو كان بعيدا عن أبويه، كالصديق يوسف كان في السجن مع العربيد والسكير واللص والخمار، وربنا سبحانه سلمه ونجاه. وعلى العكس قد يكون الرجل الولد بين أبويه ولا ينفعانه بشيء، فابن نوح كان معه ويناديه ويناشده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وكل ذلك لا يجدي، بل يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالولد أراد به أهله أن يتعلم السحر، السحر شعبة من شعب الكفر أو يؤدي إليه، فكان الولد كلما ذهب كي يتعلم السحر مر براهب فيميل إلى الراهب يستمع منه فيعجب بكلام الراهب، فيأتي الساحر متأخرا فيضربه الساحر: لما تأخرت؟ ثم يرجع وفي طريق الرجوع يعجب بكلام الراهب، يستمع، يرجع إلى أهله، يضربه أهله للتأخر. فالحاصل أنه شكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إن سألك الساحر لما تأخرت؟ فقل: حبسني أهلي. وإن سألك أهلك فيما تأخرت؟ قل: حبسني الساحر. فليؤخذ من ذلك الكذب للمصلحة. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فالولد كان سيتعلم الكفر ويريد أن يتعلم الإيمان، فلذلك استساغ الراهب أن يلقنه ما لقنه. قل حبسني الساحر والساحر لم يحبسه، قل حبسني أهلي وأهله لم يحبسونه. فلعل هذا يؤخذ منه فقه، وله وقت ومقام إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى، أو عفوا، في الحديث أن الراهب كان يعلم الولد الإيمان ويعلمه الخير، كان يعلمه الإيمان ويعلمه الخير، والساحر يعلمه الكفر. والولد يميل إلى تعليم الراهب له، تعليم الخير، الولد يميل إلى تعلم الخير. ففي يوم من الأيام مر الغلام في طريقه بدابة عظيمة قد حبست الناس، منعت الناس من المرور في الطريق. ما الدابة؟ هل هي أسد؟ هل هي حية؟ هل هي نمر؟ ما هي؟ لم يرد شيء من التفصيل في ذلك، إلا أنها دابة، دابة عظيمة حبست الناس وأخفتهم، فلا يستطيع أحد أن يمر أمام هذه الدابة، كل يخشى، قطعت الطرقات على الناس. فالولد قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. ثم أخذ حجرا فقال: اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة كي يمر الناس. فأخذ حجرا وسمى الله ورمى الدابة فماتت. فمر الناس فازداد الولد إيمانا ويقينا، ورجع إلى الراهب فأخبره الخبر. فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، فهكذا قد يفوق الغلام معلمه، وقد يفوق التلميذ شيخه إيمانا وعملا. فقال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، في تواضع الراهب، وإنك ستبتلى. علم أن الابتلاء يتعرض له أهل الفضل والصلاح عموما، فلزاما من الابتلاء. وكما قال ورقة بن نوفل للرسول صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الحاصل أن الراهب قال للغلام: إنك ستبتلى. فزاع صيت الغلام لما قتل الدابة، فكان بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى، وكان للملك جليس أعمى، فذهب إليه جليس الملك لما سمع به، فقال له: جئتك لتذهب عني العمى. قال: أما أنا فلا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك الأعمى، فمسح الولد على عينيه ودعا، فأبصر بفضل الله وبإذن الله. فرجع جليس الملك إلى مجلس الملك فقال: أي فلان، ذهب عماك وأبصرت؟ من فعل بك هذا؟ فكتم أولا، فما زال الملك به يضربه ويؤذيه حتى يستخرج من فعل به ذلك. فأرشد إلى الغلام فجيء بالغلام إلى الملك، والراهب كان قال له: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. الحاصل أن الملك استدعى الغلام، قال: أي بني، أنت أصبحت ماهرا في السحر، أبلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وأن تشفي من العمى؟ قال: إني لا أشفي أحدا، ولكن الله عز وجل يشفي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله عز وجل. فما زال به ضربا وإهانة حتى دل على الراهب. فالشخص قد يكون مؤمنا، ولكن مع شدة العذاب يتكلم أحيانا بما لا يريد أن يتكلم به، فالعذاب مؤلم وموجع. لذلك التمس بعض أهل العلم العذر لعلي بن المديني لما تكلم في فتنة خلق القرآن، وقال إن القرآن مخلوق. قالوا له يعاتبونه بعد أن كشف الله الغمة: لما قلت إن القرآن مخلوق وأجبتهم؟ قال: وضعوني والله في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، أي خشيت على بصري من العمى. أحيانا يتكلم الشخص بما لا يريد أن يتكلم به، فالغلام مع إيمانه، إلا أنه غلام ما تحمل العذاب والأذى ولا الضرب الشديد، فدل على الراهب. فأتي بالراهب فقالوا له: ألك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. قال: أرجع عن دينك. فأبى أن يرجع عن دينه، فنشر بالمنشار، أتي بالمنشار ووضع على مفرق رأسه، وشق رأسه وهو ثابت لا يتزعزع، ورجع إلى جليس الملك ففعلوا به مثل ذلك، وذهبوا إلى الغلام. قال الملك: خذوه إلى أعلى ذروة الجبل واعرضوا عليه، إن تراجع عن دينه وإلا فألقوه من ذروة الجبل. فصعدوا به إلى أعلى جبل حتى وافوا الذروة، عرضوا عليه أن يرجع أبى قائلا اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل وبإذن الله فهلكوا جميعا ورجعوا وسالما يمشي رجع إلى الملك. وكان من الجدير بالملك أن يتعظ ولكن لم يتعظ. سأله الملك أين ذهب أصحابك؟ قال أهلكهم الله ونجاني. رجف الجبل. ما آمن الملك. وهكذا العميان كما فعل القوم مع الخليل إبراهيم عليه السلام إذ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم أوقدوا النار ونارا عظيمة وقذفوه في وسطها وإذا بالنار تهمد وإذا به يخرج يمشي ومع ذلك لم يؤمن. قال الملك كلف فريقا آخر من زبانيته وجنده وحاشيته خذوه في قرقور قارب صغير وقيدوه وتوسطوا به البحر وعرضوا عليه إن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه في وسط البحر. ففعلوا ذلك فثبته الله على الإيمان ولعبت بهم الأمواج فغرقوا جميعا وسلمه الله. وجاء إلى الملك وكان قد دعا اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجع إلى الملك قائلا وقد سأله الملك ما فعل أصحابك؟ قال سلمني الله أهلكهم. الحاصل أن الغلام قال للملك أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وماذا أفعل؟ قال اجمع الناس كلهم في صعيد واحد. اجمع كل الناس في مكان واحد وضعني على جذع شجرة أو نخلة اربطني فيها واستخرج سهما من كنانتك وقل بسم الله رب الغلام إن فعلت قتلتني وإلا فلن تستطيع قتلي. ففعل وأتى به وربطه وصلبه واستخرج سهما من كنانته قائلا بسم الله مصوبا السهم للصبي للغلام. فجاء السهم في خده فوضع خده على يده ومات وقتل. فلما قال الغلام عفوا قال الملك بسم الله رب الغلام وأصاب الغلام قال الناس كلهم آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. أن سيرته ذاعت في الناس وأن الملك لم يستطع أبدا أن يقتله بعد أن أرسل المراسيل إلى قمم الجبال الشواهق وإلى وسط البحار وكل ذلك يسلمه الله وينتشر أمره. الولد ذاع صيته وانتشر أبرأ الأعمى يعني شفى الأعمى بإذن الله وسلمه الله من كذا وقع الأخبار تتناقل فالكل يترقب أخباره. فلما فعل ذلك وقال الملك بسم الله رب الغلام وأصابه صاحوا كلهم آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فقيل للملك قد وقع ما كنت تحذر آمن الناس كلهم. فأمر بالأخاديد فخدت حفر مستطيلة في الأرض فحفرت وأوقد فيها النيران وأتى بالمؤمنين على شفيرها، من رجع اتركوه ومن لم يرجع فاقذفوه فيها. فكان الناس يقذفون واحدا تلو الآخر، وهم ثوابت على دينهم، وهم ثابتون على دينهم، لا يتزحزحون ولا يميلون ولا ينحرفون عن توحيد خالقهم وتوحيد باريهم سبحانه. فالدنيا قصيرة ومنتهية، ثبتهم الله. فألقوا أعدادا هائلة في الأخاديد، لا لذنب فعلوا إلا لإيمانهم. ألقوا واحدا تلو الآخر، فجاءت امرأة ومعها طفلها الرضيع، هددوها بأن يلقى ولدها في النار، فكأنها أشفقت عليه، فأنطق الله الغلام في المهد قائلا: يا أمة اصبري فإنك على الحق. فصبرت فأخذ ولدها وقذف في النار، ثم هي الأخرى قذفت في النار، ولم يذكر بأسانيد ثوابت أن هؤلاء القوم الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان عوقبوا في الدنيا، لم يذكر أنهم عوقبوا في الدنيا. فعلى ذلك قد يؤخر عقاب الظالم إلى الآخرة، وقد يعجل في الدنيا، أمر موكول إلى الله. ففي القصة مواساة لمن ظلم في الدنيا ولم ينتصر من ظالمه، فقد ترى قاتل أبيك أو قاتل أخيك يمشي في الناس وقلبك ممتلئ غيظا عليه، ولا تستطيع أن تفعل به شيء لإجرامه، ولا وتموت أنت أيضا ولم ترى ما يسرك في هذا الشخص. فليس معنى ذلك أنه سيترك، كلا، بل سيعذب إلا إذا تجاوز الله. فالحاصل من وراء ذلك أن المؤمن أو عفوا أن الظالم قد يعاقب على ظلمه في الدنيا، وقد يؤجل عقاب الظالم للآخرة. ولقد قال الله تعالى لنبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أي إذا أمتناك يا رسول الله قبل أن تقر عينك برؤية ظالمك عذب، فإنا سننتقم لك منهم بعد موتك، وقد نرينك بعض الذي وعدناهم من العذاب في حياتك فيشفى صدرك قبل أن تموت. فالأمر في ذلك كله موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول العلماء والأئمة إن أصحاب الأخدود على وجه الخصوص، أعني الذين خدوا الأخاديد للناس، لم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا إلا على وجه ضعيف من وجوه التفسير، في تفسير قوله تعالى: ولهم عذاب الحريق، إذ قال قائله: إن شررا تطاير وأحرق الذين خدوا الأخاديد للناس. ولا يثبت بهذا سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ولهم عذاب الحريق. الحاصل أن الغلام ضحى بنفسه وأرشد الملك إلى كيفية قتله، فليؤخذ من ذلك ما يسمى بالأعمال الاستشهادية التي فيها يقدم الشخص نفسه كفدية من أجل النكاية في العدو، أو يقال أن هذا الذي فعل بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، والظاهر أنه فعل بتوقيف من الله سبحانه أو إلهام من الله سبحانه وتعالى لهذا الغلام. والمسألة ذات شجون واستدلالات للفريقين ليس هذا محلها، وسيأتي محلها إن شاء الله. فالحاصل أن الله قال: قتل أصحاب الأخدود، طردوا من رحمة الله ولعنوا، وأبعدوا عن جنة الله وأخزوا. هؤلاء الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وطرحوهم فيها، قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود، والأخدود هذا ذكر أيضا أن عليا، ولم أحقق السند في ذلك، لما بلغه أن من الشيعة من قال إن عليا هو الله، أمر غلاما له يقال له قنبر أن يخد أخاديد ويضرب فيها النيران، ويعرض هؤلاء القائلين أن عليا هو الله على النار، فمن رجع وإلا قذف في النار. فيذكرون أن الرجل من هؤلاء الروافض كان يقف على شفير النار ويقول يشهد أن عليا هو الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر مولاه. فالحاصل أن أهل الضلال لا يتزعزعون عن ضلالهم إذا أراد الله بهم أن يموتوا على الكفر. نرجع إلى التأويل. قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. أصحاب النار يعني تكون النار هنا بدلا من الأخدود، الأخدود الذي فيه النار ذات الوقود لتعظيم شأنها، لتعظيم شأنها. إذ هم عليها قعود، قعود يتفرجون حول النار على المسلمين والمؤمنين، وهم يلقون واحدا تبعا للآخر. في الحديث وفي الآيات قوة إيمان فريق ممن كان من قبلنا. فلو قيل لأحد الآن: تثبت على إيمانك أو تلقى في النار؟ أنت حي الآن، كثيرون عياذا بالله يؤثرون العاجلة على الآخرة، ونحوه فعل سحرة فرعون لما قال لهم فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، لقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يقول حاكم ظالم: سأقطع رجلك اليسرى مع يدك اليمنى، أو رجلك اليمنى مع يدك اليسرى، ولتعلمن أينا، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني حتى تأكلكم الطير، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فيثبتهم الله بقوله، أو يثبتهم الله فيقولون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. ليس كلاما، إنما الرجل يهدد وينفذ: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهكذا كانوا يثبتون. ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى له أصحابه بعض الأذى في مكة قال خباب شكونا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما نلقاه، فقال عليه الصلاة والسلام لقد كان يؤتى بالرجل ممن كانوا قبلكم فيوضع المئشار يعني المنشار في مفرق رأسه وسط رأسه ويقال له ترجع عن دينك وإلا تشق نصفين، فيثبت على دينه حتى يشق نصفين ويموت ثابتا على دينه. ولقد كان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط من حديد ما بين جلده وعظمه، إما أن ترجع عن دينك، إما أن تسلخ بهذه الطريقة أمشاط من حديد تفصل جلدك عن عظامك عن عظامك فيثبت على دينه ويفصل جلده عن عظمه وهو حي ليس بعد الممات، ويا له من ألم عظيم ويتحمل ثابتا على دينه. قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم تستعجلون. هكذا كان من كان قبلنا، أما في أزماننا فلأدنى سبب يتخلى الناس عن دينهم بل لأعراض زائلة فانية من الدنيا تراهم ينسلخون من الدين واحدا تلو الآخر. ليست العبرة أبدا بالكلام، ولكن العبرة بالعمل والصبر. قال تعالى وما نقموا منهم، ما سبب الانتقام منهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليس لهم ذنب سوى ذاك أنهم آمنوا، لم يجترموا جرما، لم يظلموا أحدا، لم يسرقوا مال أحد، إنما الكفر كامن في قلوب أهل الكفر. ما نقموا من أهل الإيمان إلا لشيء واحد هو إيمانهم بالله العزيز الحميد. فهكذا حمل الشيطان أتباعه على أن يفتكوا هذا الفتك بأهل الإيمان، لا لجرم إلا لإيمانهم بالله العزيز الحميد. قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما أخذوا عليهم أي شيء غير هذا الشيء. لماذا تعذبني؟ لأنك آمنت. هل في إيماني ضرر عليك؟ هل أنا ظلمتك؟ هل أكلت مالك؟ يا أخي أنا مؤمن يا أخي بالله، لما تظلمني؟ هكذا فلنتفطن إلى ما يدور حولنا. إن أهل الكفر هم أهل الكفر، لا يتغيرون ولا يتبدلون وإن تغيرت الأشكال، لكن الأفكار هي. فلا نظن أبدا بدول الكفر خيرا ولا بأهل الكفر خيرا. قال تعالى في عدة آيات أو بين في عدة آيات أنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع دينهم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نصوص تلو نصوص تلو نصوص لإثبات هذا المعنى العظيم الجليل حتى نحذره ولا نخدع أبدا. فلا تظنوا أيها الإخوة أن أهل الكفر من الأمريكان والأوروبيين والملاحدة، لا تظنوا أبدا أنهم سيمدون لكم يد العون. لماذا يمدونها؟ هم لا يبتغون وجه الله ولا يعرفون الله، فلماذا سيمد لكم يد العون؟ لا تتوقعوا أبدا أنهم يريدون خيرا ببلادكم ولا بأبنائكم ولا بنسائكم، إنما الظن فيهم أنهم أهل إجرام يريدون بنا الشر. فلا تغتروا أبدا أيها الإخوة، أبدا أبدا بهذا الذي يحدث من حولنا من تبريكات من أهل الكفر ومن مبادرات من أهل الكفر. هم كفار، هم كفار، والذي لا يقبل كلام ربه سيحدث له خلط ولبس. ربنا قال في كتابه الكريم: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، إذا لم تعتقدوا هذا الاعتقاد تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يكن اختلاط عظيم في الأفهام، لأنك تخدع وتغش وتبدأ في مجادلة إخوانك المؤمنين وأنت تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وأنت تجادل عن المبطلين. فلا بد أن تتأكد من هذا، أن أهل الكفر لا يريدون لك استقامة أبدا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكلما استقمت كلما اكتشفت هذا، كلما استقمت كلما اكتشفت هذا. فهم رضوا من أقوامنا الآن وفي هذه الآونة بالديمقراطية الملعونة، لما بادروا بالإعلان عن هوية الديمقراطية، تلك الديمقراطية التي ليس لها أساس لا في كتاب رب العالمين ولا في سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ورضوا بالمذاهب الهدامة التالفة، ولا أحد يرفع كتاب ربه ولا سنة نبيه لتحكيمها في البلاد وفي العباد، إنما حتى الصالحون انخدعوا بهذا الشعار الذي ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: وما نقموا منهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال تعالى أيضا: ولتقرير هذا المعنى الجليل الذي يجب أن يفهم حتى يزاح الغبار عن الأفهام، قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليس خيار، إما أن تخرج وإما أن ترجع إلى ملة الكفر. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن قوم شعيب مع شعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا. ليس هناك خيار، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. لقد قال قوم لوط للوط عليه السلام ولمن معه: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا الإخراج؟ إنهم أناس يتطهرون. فأصبح التطهر عن الفواحش جرما في عرف أهل الكفر وأهل الإجرام، أصبح جريمة تستحق الطرد والإبعاد عن البلاد. فانتبهوا لما يكاد لكم يا أهل الإسلام، ولا تنخدعوا أبدا بتبريكات أهل الكفر للثورات التي اندلعت وقامت في البلاد، فهم يريدون توجيهها إلى حيث يريدون، إلى إبعاد الناس عن دين الله الحق، إلى إبعاد الناس عن الإسلام مع تقديم بعض أمور الدنيا الفانية الزائلة للمسلمين. فيقدمون دنيا ويسلبون الناس دينهم، وتقدمهم للدنيا إلى أمد ليس بالبعيد، إنما يقدمون دنيا لمآرب يريدونها ولأمد سريع محدود يعطي قليلا ويكدي، كما قال تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أي دفع للناس أموالا لتكفيرهم مدة قصيرة وانقطع عن العطاء. فهذا شأن أهل الباطل، أعطى قليلا وأكدى، فسيعطون بعض المسلمين أو بعض الدول أو بعض الرؤساء أموالا أو مساعدات لمدة يسيرة لمآرب يريدونها، ولسلب الناس عن دينهم ولصرفهم عن دينهم، هذا مرادهم. والذي لا يفهم الكتاب العزيز هو أعمى. فإذا كان ربنا يقول: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فكان ربنا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والنصوص في هذا كثيرة، فلنتفطن لما يكاد لنا، فإننا في زمن التضليل فيه بلغ الذروة، في قنوات فضائية تبث وعلى ألسنة بعض الدعاة الجهل بالشريعة وبأصول الدين مع دعوتهم إلى بعض جوانب الشريعة، لكن جهلهم العام بأصول الدين وبأصول الولاء والبراء يحملهم على أن يخوضوا مع الخائضين، فيمدح أحدهم الديمقراطية ولا يرى بها بأسا، ويقول: نقتصر على صلاتنا وصيامنا، ومن ثم يدع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويدع الدعوة إلى تحكيم شريعة الله في البلاد وبين العباد. والناس في غمرة ساهون، سائر عوام الناس يهمهم أكثر ما يهمهم لقمة العيش التي تؤكل والبنزين الذي يرخص ثمنه والملبس الذي يراد، وبعد ذلك هو في اللعب أمام المباريات كما ترون ليل نهار، في طيش وفي غباء وفي جهل، أو في مظاهرة يهتف يسقط يسقط، ولكن أين هو من دينه ومن شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ثم تأتي التلبيسات من كل نوع ومن كل صوب ومن كل حدب على الشباب المسلم كي ينصرف عن دينه رويدا رويدا، فتمسكوا بحبل الله، تمسكوا بحبل الله، فإننا في زمن الآن نعوذ بالله فيه من الفتن، وإن كانت ظواهر الأمور كما ترون، إلا أن الخبايا التي يعلمها بعضكم أو لا يكاد يعلمها لا تطمن أبدا، فاستعينوا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.